بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الكلام في المسألة 13 حول أقسام الصوم المحرم. هناك أنواع من الصوم محرمة في الشريعة الإسلامية المقدسة، كصوم يومي العيدين، عيد الفطر والأضحى، الصوم فيهما حرام شرعا. صوم يوم الشك بنية الفرض، أن يصوم يوم الشك بنية أنه من رمضان، أيضا هذا الصوم محرم تكليفا وباطل وضعا، حكم الوضعي حتى لو انكشف أنه من رمضان. زين، كذلك من أقسام الصوم المحرم نذر المعصية، صوم نذر المعصية شكرا على المعصية أو زجرا للطاعة، أيضا هذا حرام شرعا. صوم الصمت في الشريعة الإسلامية المقدسة أيضا حرام، وإن كان ربما ثابتا في بعض الشرائع السابقة، كما لعله يظهر من الآية الكريمة: فإما ترين أحدا من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومن أقسام الصوم المحرم أيضا صوم الوصال، لا صيام في وصال كما في الرواية الصحيحة ونحو ذلك، يعبر عنها بأقسام الصوم المحرم. فهذه هي المسألة 13. قال: يحرم صوم العيدين، أي عيد الفطر السعيد وعيد الأضحى. عيد الفطر 1 شوال، وعيد الأضحى 10 من ذي الحجة. عيد الأضحى يسموه بالفارسي عيد قربان، لأنه في مثلا الهدو فيه الأضحية. فيحرم صوم العيدين بلا خلاف، وذلك للروايات، منها رواية الزهري عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام في حديث طويل نسبيا، وفيه: وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر، عيد الفطر السعيد، فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق، 11، 12، و13 من ذي الحجة، تسمى أيام التشريق، يحرم فيها الصوم لمن كان بمنى. وصوم يوم الشك، قال عليه السلام: أمرنا به ونهينا عنه، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان بنية الندب، فإن وقع من رمضان فقد أجزأ وهو تفضل من الله سبحانه وتعالى كما ورد في الروايات. ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، سموه يوم الشك. ما أدري، كأن بعد عندنا في البلد ناس سموه يوم القرش، كأنما شكل الشياب. ما كان يقول لك كثير من الناس ما يصوموا يوم القرش. زين، على كله، ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي، يعني شياب، أنا سامع يعني من صغر يقول لك مثلا، هي بعض المشايخ الكبار في البلد من الماضين، رحم الله الماضين وحفظ الباقين، وجميع العلماء خصوصا المراجع والعلماء الأعلام أيدهم الله، يقول لك بأنه هذا يوم القرش. شنو يوم القرش؟ اللي هو يوم الشك، آخر يوم من شعبان إذا وقع فيه الشك يسمى يوم الشك، يوم 30 من شعبان. ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس. يعني بهذا القيد وهذه الخصوصية أنه وقع فيه شك. فقلت له جعلت فداك، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره. فقلت وكيف يجزي صوم شعبان عن فريضة؟ فريضة أنزلها الله في القرآن، ولا تنقضوا السنة الفريضة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فريضة. فقال الإمام عليه السلام لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك لأجزأ عنه، لأن الفرض يعني خطأ عندكم إذا الزبدة الفقهية مكتوب الغرض خطأ مطبعي، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه. وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام. الحديث لذلك قال يحرم صوم العيدين مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني وإن كان غير ناسك، عيد الأضحى سواء كان هو حاج ولا مو حاج، مطلقا صوم يوم العيد حرام. وأيام التشريق، القسم الثاني من أقسام الصوم المحرم، أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي الثلاثة بعد العيد، عيد الأضحى. قال لمن كان بمنى ناسكا أو غير ناسك، ناسكا أو غير ناسك يعني مطلقا لإطلاق النص. وقوله رحمه الله لمن كان بمنى، هذا القيد سؤال احترازي أم توضيحي؟ هذا القيد اكتب توضيحي وليس قيدا احترازيا، مع أن الأصل في القيود أن تكون احترازية، السبب سيأتي توضيح هذا المطلب. لأن أيام التشريق حبيبي جمع، صحيح أيام التشريق جمع، وأقل الجمع في اللغة العربية ثلاثة، فقوله أيام التشريق هذا معنى أنها أزيد من يومين، ولا تكون أيام التشريق ثلاثة إلا بمنى، أما خارج منى فأيام التشريق ما تكون أيام وإنما يومين فقط لا ثلاثة. فلذا أنا قلت لمن كان بمنى قيد توضيحي بقرينة قوله أيام أيام أيام التشريق، أتى شنه بصيغة الجامع، وهذا يكفي في الدلالة على التقييد، يعني على أنه المراد كونه بمنى، لأن أيام التشريق ثلاثة لا تكون إلا بمنى، وسيتضح أكثر فأكثر أثناء تطبيق العبارة. قال وقيده بعض الأصحاب، طبعا أيام التشريق قرأنا الرواية عن الإمام زين العابدين وثلاثة أيام من أيام التشريق، وأيضا في رواية قتيبة الأعشى عن الصادق عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم ستة أيام، العيدين وأيام التشريق واليوم الذي تشك فيه من رمضان. قال وقيده بعض الأصحاب وهو العلامة، يعني العلامة الحلي صاحب التبصرة، وهو العلامة رحمه الله، قيده بالناسك بحج أو عمرة. الشهيد الثاني رحمه الله يقول والنص مطلق يعني لا تقيد فيه، والنص أي صحيحة معاوية بن عمار، وهذا الرجل يظهر من الروايات أنه متخصص في مناسك الحج، لذا تجد كثيرا من الروايات مروية عن معاوية بن عمار، وهو من الرواة الثقات الأجلاء، والرواية عن الصادق عليه السلام صحيحة السند عن الصيام أيام التشريق، فقال أما بالأمصار فلا بأس وأما بمنى فلا. هذا معنى أن النص مطلق، يعني ناسكا أو غير ناسك. لا، أما بالأمصار فلا بأس وأما بمنى فلا، بمنى سواء كان ناسك أو غير ناسك، فرضا فرضا، لأنه نص مطلق غير مقيد بكونه ناسكا. فالحق مع الشهيد الثاني والنص مطلق، فتقييده أي النص يحتاج إلى دليل. قال ولا يحرم صومها أيام التشريق على من ليس بمنى إجماعا، وإن أطلق تحريمها في بعض العبارات، يعني في كلمات بعض الفقهاء كالمصنف في الدروس. لماذا أطلق تحريمها أيام التشريق؟ قال فهو اكتب مراد من أطلق، فهو أي مراد من أطلق، مراد من قيد، يعني مراد المطلقين بعض الفقهاء في بعض العبارات هو نفس مراد من قيد، مراد المقيدين أي بمنى، هذا معنى بمنى. وأنا قلت أن هذا القيد شنو؟ توضيحي وليس قيدا احترازيا، كما كنا نقول كثيرا أن هذا القيد احترازي، هنا القيد توضيحي بقرينة أنه قال أيام الشهيد الأول، قال أيام، الأيام كم؟ ثلاثة، وين تكون ثلاثة أيام تشريق؟ بمنى، فمراد من أطلق هو مراد من قيد. وتوضيح ذلك لاحظ عبارة الشهيد الثاني رحمه الله، وطبعا هنا كلام كثير بين الشراح والمحشرين، بعضهم يقول لعل الأولى أن يقول فهو مراد من أطلق، ما يقول مراد من قيد، يقول هذا مثلا زلت قلم من الشهيد الثاني، لا، هو هذا مراد المطلقين من أطلقوا في العبارة هو مراد من قيد. شلون؟ قالها وربما لحظ المطلق من أطلق في العبارة أن جمعها يعني أيام التشريق، هو ما قال يومين فقط، قال أيام التشريق يعني ثلاثة أقل الجمع في اللغة العربية، وربما لحظ المطلق في بعض العبارات أن جمعها أي أيام التشريق كاف عن تقييد كونها بمنى. لذا أنا قلت إن القيد شنو؟ توضيحي وليس بقيد احترازي لهذا السبب، لأن متى تكون أيام التشريق أيام أي جمع أي ثلاثة؟ في منى، خارج منى يومين فقط. فعبارة الشهيد الثاني يعني بهذا المعنى لا تخلو من لطافة. قال وربما لحظ المطلق أن جمعها كاف عن تقييد كونها بمنى، يعني ما قيدوا بمنى، قالوا أيام التشريق، ما قالوا لمن كان بمنى. ليش؟ لأن أيام لا تكون إلا في منى ثلاثة أيام. فإذا قول الشهيد الأول لمن كان بمنى، أنا قلت هذا القيد توضيحي وليس قيدا احترازيا. أحيانا نقول الخليفة والإمام والخليفة بعد رسول الله هو علي بن أبي طالب عليه السلام، إحنا الشيعة ما يحتاج نقول يعني بعد بلا فصل. ليش؟ لأن عقيدتنا أنه الإمام والخليفة بعد النبي بلا فصل. ومهما يكن. قال لأن أقل الجمع ثلاثة. واضح؟ وين هذا البحث متجه على كلمة أيام، أيام التشريق الجمع. وأيام التشريق لا تكون ثلاثة إلا بمنى، فإنها أيام تشريق، في غيرها غير منى يومان لا غير. وهو هذا اللحاظ لطيف. قال مراد من قيد، انت عندك عام وخاص ومطلق ومقيد، احيانا يطلق في العبارة، لكن مراده الجدي، مر عليك هذا مقدمات الحكمة واجراء مقدمات الحكمة، هو اطلق لكن مراده الجدي شنو؟ المراد الجدي للمتكلم والغرض النهائي والمراد الواقعي والظهور التصديقي الثاني، أي المراد الجدي للمتكلم، كشف المراد في شرح تجريد. ما هو مراده الجدي؟ مراد من أطلق في عبارته من الفقهاء هو نفس مراد من قيد، إلا أن القيد يكون توضيحيا وليس احترازيا، باعتبار أن كلمة أيام جمع، والجمع أقله ثلاثة، والثلاثة أيام لا تكون إلا بمنى، فقوله من جديد لمن كان بمنى يكون قيدا توضيحيا. هذا القسم الثاني. قسم الأول صوم يوم العيدين محرم، أيام التشريق محرم. وقسم الثالث صوم يوم الشك. قال وصوم يوم الشك، أي ويحرم صوم يوم الشك لكن بنية الفرض. ما هو يوم الشك؟ بنية الفرض يعني على أنه من رمضان، وذلك للروايات ولا خلاف في المسألة. وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا تحدث الناس برؤية الهلال، صار حكي ولكن لم يثبت بعلم أو اطمئنان بحيث يكون حجة شرعية، أو شهد به من لا يثبت بقوله كالعدل الواحد، لابد من البينة، شهادة عدلين من المؤمنين. فصوم يوم الشك بنية الفرض شنه؟ قال حرام ويحرم، لأن الواو عطف على قوله ويحرم صوم يوم العيدين ويحرم صوم أيام التشريق ويحرم صوم يوم الشك بنية الفرض المعهود، وهو رمضان، وإن ظهر كونه من رمضان، وإن ظهر كون يوم الشك من رمضان لا يجزي، باطل هذا الصوم، يجب عليه القضاء. لماذا؟ للروايات وللنهي، النهي المقتضي للفساد. لذلك في صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال في يوم الشك، أذكر الزبدة الفقهية صفحة 203، من صامه قضاه وإن كان كذلك، يعني من صامه على أنه من شهر رمضان، لعل هذه يعني من تفسير من قبل إما الراوي أو ناقل الحديث، يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان، لأن السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان، ومن خالفها كان عليه القضاء. وكذلك في موثقة سماع عن الصادق عليه السلام، إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان، لأنه قد نهي، نهي النهي عن العبادة يقتضي الفساد والبطلان، الحكم الوضعي يعني البطلان الصوم، لأنه قد نهي أن يتفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك، وإنما ينوي من الليل أنه يصوم من شعبان. الدين يسر حبيبي. ولهذا أنا أقول لا داعي أيضا للترديد في النية، وإن أفتى بذلك جمع من الأعلام كالسيد الإمام والسيد السيستاني والسيد محمد السيد الحكيم، جماعة قالوا يصح الصوم مع الترديد في النية، تأتي المسألة. لكن السيد الخوئي وفاقا للأكثر أنه لا يجزي مع الترديد في النية. يا أخي الرواية قالت لا تردد في النية، يعني صوم من شعبان صح لو لا؟ روايات نصت على أنه يصام بنية أنه من شعبان، بعد ليش أنا أقفز على النص؟ والدين يسر حبيبي. فلما شددوا شدد الله عليهم، لأنه قد نهي أن يتفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك، وإنما ينوي من الليل، مش أحوط أن الإنسان يصومه بنية من شعبان لا يصومه مرددا في النية، وإنما ينوي من الليل أنه يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عز وجل وبما قد وسع على عباده، ولولا ذلك لهلك الناس. إذن صوم يوم الشك بنية الفرض حرام تكليفا، تفت مأثوم عاصي، هذا أولا، وغير مجزي باطل فاسد هذا الصوم حكم الوضعي، يعني يحرم تكليفا ويبطل ويفسد وضعا. وإن ظهر كون يوم الشك من رمضان للنهي، أما لو نواه واجبا من غيره، عفوا، أما لو نواه يوم الشك واجبا عن غيره كالقضاء والنذر لم يحرم وأجزأ عن رمضان، طبعا إن لم ينكشف أثناء النهار. أما لو انكشف في أثناء النهار يعدل بنيته إلى رمضان عند أكثر الأعلام، وبعضهم استشكل إذا بعد الزوال وإن كان قضاء يعني أو كفارة، لكن قول أكثر الأعلام والمراجع فيما راجع تفحص عاجلا أنه لا مجزي، ولو كان يعني نوى القضاء أو النذر ثم انكشف في أثناء النهار ولو بعد الزوال أنه من رمضان يعدل بالنية إلى رمضان ويصح صومه ولا قضاء عليه. وأما بنية النفل فمستحب عندنا، عندنا يعني مش الشهيد الثاني، وإنما نحن الشيعة الإمامية الجعفرية خلافا للعامة، وإن لم يصم يوما قبل يوم الشك، كأنما هم يقولك لازم يصوم أكثر من يوم حتى يصوم يوم الشك، ولو صامه مسألة بنية النفل أجزأ إن ظهر كونه كون يوم الشك من رمضان. ليش؟ للروايات والنصوص وفيها الصحيح المعتبر. ثم قال شهي ثاني: وكذا كل واجب معين فعل بنية الندب، يعني هو واجب معين لكن أتى به ندبا مع عدم علمه المكلف بكونه واجب فيصح هذا الصوم، وفاقا للمصنف في الدروس على أي أساس فقهي؟ بإلغاء الخصوصية التي وردت بالنسبة لشهر رمضان، تكتم بإلغاء الخصوصية وتمسكا بالإطلاق. حبيبي الرواية أو الروايات وردت في من صام رمضان وهو لا يعلم صام يوم الشك بنية الندب، بنية النافل، بنية أنه من شعبان، ثم تبين كونه من رمضان، فعلى أي أساس أنتم شنو قستم كل واجب معين فعل بنية الندب؟ هذا بإلغاء الخصوصية في هذا المورد، أن المورد لا يخصص الوارد، هذا بعد الاستدلال، هذا الاستنباط. أما لو قلنا لا نحن نجمد على ظواهر تلك النصوص فلا يمكن بعد إسراء الحكم، فلهذا وكذا كل واجب معين بإلغاء الخصوصية، أن المورد لا يخصص الوارد فيصح الصوم. طبعا وردة روايات لطيفة بالنسبة لفضل شهر شعبان، راجعوها في الوسائل. أقرأ لك رواية تبركا عن الصادق عليه السلام في حديث المعتبر: من صام 3 أيام من شعبان وجبت له الجنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شفيعه يوم القيامة. طبعا هنا لا نريد أن نفصل الحديث عن يوم الشك إذا تحدث الناس برؤية الهلال وكذا. جميل لو تراجع منهاج الصالحين للشيخ إسحاق الفياض عوامل إيجابية وسلبية. مثلا يعلم شهر رمضان برؤية الهلال، أول مسألة قرأناها فيما سبق ونشرح اللمعة. لكن أكو شيء يسموه عوامل إيجابية وعوامل سلبية. المدار على رؤية الهلال، إذا رأيت الهلال فصوم، إذا رأيته فافطر. لكن أكو عوامل إيجابية وسلبية، مر علينا هذا البحث. هنا فقط إشارة، إذا قال علماء الفلك الرؤية مستحيلة، فلو جاء جماعة وشهدوا بالرؤية وكذا يحصل عندك اطمئنان بعد. أما إذا قالوا الرؤية ممكنة وشهدت البينة العادلة أو جماعة كبيرة من الناس وإن لم يكون عذول، حصل اطمئنان، لأن عوامل إيجابية برؤية الهلال، سماء صافية ومكان الرؤية فلكيا وإلى آخره، فهذه عوامل إيجابية وإن لم تكن حجة شرعية لكنها تنفع في ثبوت الهلال أو شنه من يعني من ناحية السلب أو الإيجاب. زين، مسألة الصوم مع الترديد في النية، أشرنا إلى فتاوى بعض الأعلام كالسيد الخوي رحمه الله، لا يصح الصوم مع الترديد في النية يوم الشك. قال: ولو ردد الصائم نيته يوم الشك بل يوم الثلاثين، مسألة خلافية، مطلقا، مطلقا يعني وإن لم يقع فيه الشك، يعني ما صار بين الناس حديث أنه يوم شك كذا، مطلقا لو ردد في النية بين الوجوب إن كان من رمضان والندب إن لم يكن من رمضان، فقولان في المسألة، أقربهما الإجزاء، مجزئ صحيح. وهذا رأي جماعة كالسيد الإمام والسيد السيستاني والسيد محمد السيد الحكيم، وهو المنسوب إلى المشهور أيضا. ليش مجزي؟ ما هو الوجه؟ قال: أولا وثانيا، أولا لحصول النية المطابقة للواقع، وضميمة الآخر غير قادحة نية الندب، لأنها ضميمة غير منافية، هذا الوجه الأول. وثانيا، ولأنه المكلف لو جزم بالندب أجزأ عن رمضان إجماعا، اكتب بعد ونصا، لأن النص والإجماع، فالضميمة المتردد فيها يعني الجزم بالنية أدخل في المطلوب يعني في صوم رمضان، هذا وجه الإجزاء. طبعا الترديد في النية مسألة غير مسألة الصوم بنية الأمر الواقعي المأمور به، يعني فلتراجع المسألة في منهاج الصالحين. مرة يصوم مع الترديد في النية إن كان وإن كان، مرة يقول يصوم بنية الأمر الواقعي المأمور به شرعا، هنا يمكن القول بالإجزاء حتى لو قلنا بأن الترديد في النية غير مجزي، فراجع منهاج الصالحين. ووجه عدم الإجزاء أولا وثانيا، اشتراط الجزم في النية حيث يمكن، وهنا يمكن الجزم في النية، شلون يجزم؟ قال: وهو هنا كذلك، يعني جزم النية ممكن بنية الندب نصا وإجماعا، بنية الندب، وهو هنا كذلك يعني ممكن الجزم بالنية، يصوم فقط بنية الندب، محتاج يردد للنص والإجماع. وجه الثاني، ومنع كون النية، ومنع كون نية الوجوب أدخل على تقدير الجهل، نمنع هذه الأولوية، ومن ثم لم يجزي أي لم يكفي ولم يجتزأ به لو جزم بالوجوب فظهر مطابقا. ليش؟ للنص، حتى لو ظهر من رمضان صام يوم الشك بنية أنه رمضان، بنية الفرض صومه باطل، أولا مأثوم تكليفا ووضعا صومه باطل. ثم قال مناقشة عند الشهيد الثاني على القول بعدم الإجزاء، قال: ويشكل بأن التردد ليس في النية. إذن التردد وين؟ ترديد، اكتب بل في قصد الوجه من وجوب أو ندب. للجزم بالنية على كلا التقديرين، يعني الوجوب أو الندب، وإنما هو يعني التردد والشك، وإنما هو في الوجه يعني في قصد الوجه. ما معنى قصد الوجه؟ يعني الوجوب أو الاستحباب. هو مو شك في النية، ماكو ترديد في النية، الشك في قصد الوجه من وجوب أو ندب، وهو قصد الوجه على تقدير اعتباره أي اشتراطه أمر آخر، يعني لا ربط له بالنية. هذه مناقشة من شهيد ثاني للقول بعدم الإجزاء. ولأنه قصد الوجه مجزوم به، أول شيء قال على تقدير اعتباره لا ربط له بالنية، بعدين اترقى قال مقطوع به قصد الوجه، ولأنه مجزوم به إذا ماكو تردد في قصد الوجه، مجزوم به على كل واحد من التقديرين اللازمين على وجه منع الخلو، مانعة خلو، يعني إن كان من رمضان فهو جازم بالوجوب، إن كان من شعبان فهو جازم وقاطع شنه بالندب، حتى في الوجه ماكو ترديد وشك. ثم قال زين إشكال، كيف فرقتم إذا جزم صومه باطل وإذا ردد لا؟ قال الفرق النص، والفرق بين الجزم بالوجوب والترديد فيه في الوجوب النهي عن الأول شرعا المقتضي للفساد، إذن الفارق النص، بخلاف الثاني اللي هو التردد في قصد الوجه، إن كان من رمضان واجب، إن كان من شعبان ندبون، هذا لم يرد فيه نهي من الشارع. يعني جائز لا، الآن هو قاعد يناقش أنه القول بعدم الإجزاء، قاعد يناقش مناقشة أنه أولا من قال لكم ان اكو ترديد في النية؟ ماكو ترديد، هو النية ماكو بها ترديد، هو شك ترديد في قصد الوجه انه وجوب او ندب. بعدين ايضا اترقى وقال حتى قصد الوجه ليس فيه ترديد، بل هو جازم مجزوم بقصد الوجه. ليش؟ على كل التقديرين، لان ان كان وجوب فهو جازم بالوجوب، ان كان ندب فهو جازم بالندب، فحتى قصد الوجه لم يقع فيه ترديد، ترقي في المناقشة. بعدين انت تشكل عليه تقول له بأنه إذا صام مردد في النية صومه باطل، وإذا صام جازم بالنية قلت مو باطل مجزي، مع الترديد في النية قلت مجزي الصوم، قولان أقربهم الإجزاء. ليش؟ يقول لك الفرق هنا النص، ورد النص الصحيح بأنه من صام يوم الشك بنية الفرض فصومه باطل، جازم بالنية صوم للنص، أما مع الترديد في النية ماكو نص، ماكو نهي من الشارع. إذا لا يوجد نهي من قبل الشارع فحينئذ الأقرب صحة الصوم وإجزاؤه إذا وقع شنه مع الترديد في النية. بهذا المقدار نكتفي، لأن بقي علينا بعد نذر المعصية وصوم الصمت وصوم الوصال ونحو ذلك من أقسام الصوم المحرم، يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.